بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الأخوة أبو عمر من الخرج يقول: قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية. يسأل بارك الله فيكم، يقول: في الإسلام يعد الإحسان مرتبة ثالثة من مراتب الدين بعد الإسلام والإيمان، فكيف يكون الإنسان المسلم محسنا في دينه ومع أهله ومع مجتمعه ومع الفقراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الإحسان قسمان: الإحسان بأبي المعتقد أن تعبد الله كأنك تراه، كما فسره النبي لجبريل لما قام الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا غاية الإحسان، وهي مرتبة أعلى من الإسلام والإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه. العبد لا يرى بالدنيا، الله لا يرى بالدنيا أبدا، لكن هذا المؤمن عبد الله عبادة صادقة حتى كأنه يرى الله، فيزداد إخلاص، لأن من عمل لأجل شخص ما يعني إذا رآه جد في عمله، هذا رأوه لله مثل أعلى، وهذا عمل الله جل وعلا وأعظم من كل شيء، فيعبد الله عبادة صادقة على يقين كأنه يرى الله، وإن أيقن أيضا وهو موقن بأن لا يرى الله، فهو يعلم أن الله يراه، وموقن أنه لا يرى الله، لكن الله جل وعلا يراه ويعلم سره وعلانيته، فيعبد الله كأنه يراه، وهو مع كونه لا يرى الله فليعلم أن الله يراه، كما قال جل وعلا: كلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان طغى أن رأى واستغنى، إن إلى ربك رجع، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر التقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. فالمحسن يعبد الله لعلمه التام باطلاع الله عليه وعلمه بسره وعلانيته، وأن الله مطلع أحواله كلها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهناك إحسان بالتعامل مع الخلق، إحسان في بالتعامل مع الخلق، إحسان بالتزام الشرع، إحسان مع الوالدين والأقربين، إحسان مع الأهل والأهل، إحسان مع الجار، إحسان مع الزملاء، إحسان مع المجتمع كله، إحسان مع الوطن بحمايته والدفاع عنه ورد كل المفسدين، شوي المفسدين والمنحرف والضالين، وحجزهم عن هذه الشرور المفاسد التي يرتكبونها. فإن وطن المسلمين يجب أن نحسن إليه بألا نمكن أي مجرم أو مسلل أو مغرض ليبث سمومه بيننا، بل يجب أن نكون حذر من أعدائنا، وإن حسن القول يجب أن نحذرهم وكائدهم، وأن نعلم أن حفاظ على ديننا ووطننا ومن أمور الشرع أن نحافظ على الدين ثم على الوطن المسلم، بأن نمنعه من كل من يبسوء، بأنه حتى يبقى بلدا آمنا مطمئنا مستقرا بتوفيق الله. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام. وهذا سائل آخر يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، وهو الأخ سعود الدوسري من وادي الدواسر، يقول: المغالاة في دفع فدية المقتول تجاوزت حد المعقول، ما هي نصيحتكم بارك الله فيكم، حتى أنها أصبحت أرقام خيالية وفلكية؟ الحقيقة القتل عمد العدوان، الله جل وعلا قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أما العمد العدوان فلا يصل من قبل إيمان، يصل إيمان قوي. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقتل الناس بغير حق من كبائر الذنوب، اجتنبوا السبع الموبقات، قال من يصدق اشركوا بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإزهاق النفوس كما الذنوب. هؤلاء الذين لا يبقى بدماء الناس يقتلون عمدا عدوانا ثم يلجؤون إلى آبائهم وقبل ليعرضوا الدية، حتى لا يقتص منها المجرم، فتبالغ الدنيا ملايين إلى 10 ملايين إلى 20 مليون، يذلون أنفسهم ويذلون قومهم ويهون كرامتهم ويسعون بها بكل جد واجتهاد، ولكن هذه مصيبة أن يبقى هذا المجرم حيا يرى وقد سفك دم مسلم بغير حق. كان المفروض أن يقتص منه حتى يأمن الناس. قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلهم يتقون. فلنا في الحياة إذا علم القاتل سيقتل كف عن ظلمه، أما إذا علم أن هناك قبيلة تحميه وتبذل الأموال وتستعين بالآخرين فإن هذا أمر خطير وينبغي النظر فيه وعلاجه من قبل المحاكم الشرعية والتفريقة بين من طبيعته الإجرام والإفساد بين من نزغه الشيطان وليس من ذلك. نسأل الله جميع التوفيق. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا أبو بدر من الرياض، وفي هذا السياق يسأل يقول: ما حكم قتل النفس المعصومة؟ النفس المعصومة مسلما أو ذمي لا يجوز إلا بحق. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا يعقوب محمود مقيم في المملكة في رفحة، يسأل يقول: ما هي حدود ترك الزوج لزوجته في بلادها وهو في بلاد لطلب الرزق؟ ينبغي له أن يستغل فرصة الإجازة النظامية أن يزور في أهله وإن استطاع أكثر فعل، لأن البعد عنهم سنين طويلة في إضرار عليهم وإلحاق لدى بهم، فلا بد على الأقل أن تستغل العطلة الرسمية 45 يوم، وإن أخذت إجازة أخرى فذلك أفضل زيارة لهم واهتمام بشأنهم. سمير محمد من الرياض يقول: هناك من يصلي فقط صلاة الجمعة ويترك ما بين الجمعتين، فما الحكم؟ يخشى عليه من عذاب الله، لأن من أهمل أسبوعا كاملا إلا الجمعة ويصلي غيرها لا يجوز له. هذا الرجل قد يكون يأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، لكن لا دليل في ذلك، فالجمعة مكفرة منها لمن لصغائر الذنوب، أما ترك الصلاة فكفر لا يجوز، ولا تكفر الجمعة، بل لا بد من أداء الصلاة كلها في جميع الأوقات. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا أبو متعب من تبوك يتساءل ويقول: حفظكم الله، ما حكم العمرة وهل هي لازمة في العمر؟ الصحيح أن العمرة لا بد منها في العمر مرة كالحج. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: ما حكم الجمع بنيتين في الصيام؟ ما يصلح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سماحة الشيخ عبد العزيز أيضا يسأل ويقول السائل يقول: تعودت أن أصلي صلاة الوتر في كل ليلة، ولكن بعض الليالي أتخلف عن ذلك، هل يلزمني في كل ليلة وهل أنا آثم في تقصيري في ذلك؟ يا أخي، الوتر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يكن يدع الوتر ولا ركعتي الفجر لا سفرا ولا حضرا، ويوتر إلى القرآن ويقول: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فيا أخي حافظ الوتر والرواتب التي قبل الصبح بعدها، صلي قبل ركعتين وبعدها ركعتين، وصلي بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، وصلي قبل الفجر ركعتين، وأوتر بثلاث ونحو ذلك، فذلك خير كثير. نعم. سماحة الشيخ عبد العزيز، قبل قليل ذكرتم أوتروا يا أهل القرآن، هل هذا النداء عام أم خاص بأهل القرآن؟ عام، جميع كل أهل إيمان القرآن. أنتقل إلى رسالة أخرى. أبو أحمد من الدمام يتساءل ويقول: حفظكم الله، ما حق الوالدين على الأبناء وحق الأبناء على الوالدين؟ لا شك أن هذا سؤال مهم، وهو أن الحقوق من قسمين: حقوق للآباء على الأبناء وحقوق للأبناء على الآباء. فحقوق الوالد على الأبناء أن يطيع الأولاد والبنات والذكور والإناث أبويهم طاعة حسنة بالمعروف، سمعا وطاعة وخدمة وإنفاق والقيام بالواجب وطيب الكلام وحسن التعامل. والآباء والآباء حق الأولاد عليهم أن يربوهم تربية صالحة وأن يسعوا تأليف قلوبهم وإبعاد الجور عنهم وأن ينظر نظرة واحدة عادلة لا يفضل بعضهم على بعض وأن يعتني بتربيتهم وتعليمهم وتوجيههم للخير وحثهم عليه وعدم كراهيتهم والتنكر لهم بل يقوم بأدي واجبهم كما يرجو منه أن يؤدي الواجب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات رمزت لاسمها بأم صالح، تقول: كثير من النساء عند بداية العذر الشهري تضطرب أفكارهن ولا يعرفن الأحكام، نرجو التوجيه في مثل هذه المواقف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعضهم حبيش لما سأل عن هذه الصحابة الطهر قال: إنما ذلك عرق، فإذا أقبل حيضتك ودعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فالمسلمة إذا رأت الحيض في أول أمرها دم الحيض المعروف بأعراضه ورائحته وأوجاعه فإنها دم حيض، فإن دم حيض تترك لأجل الصلاة والصيام والمصحف إلى أن تتم المدة، وهي إما 7 أيام أو استيهار في الغالب في غالب النساء. وإذا استمر الدم معها طويلا تنظر للعادة السابقة وتجلسها، فإن جاءت تميز الدم الأسود من غيره. المهم أن الحيض دم جبلي وطبيعة تعرفه المرأة، يخلقه الله لغذاء ولد، فإذا وجد من الحيض حيض فلترك الصلاة والصيام إلى أن تطهر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا أم صالح تسأل وتقول: المرأة إذا فاجأها العذر الشرعي وهي في مكة المكرمة وتجاوزت الميقات ماذا تعمل؟ الواجب عليها إذا كان العمرة أن تحرم من الميقات وتقول محلي حيث حبس، تحرم من الميقات وتنتظر إلى أن تؤدي الطواف والسعي. أما أن تحرم من أثناء الميقات هذا خطأ عليها لأنها أخلت بواجب فعليها دم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر من جدة رمز لاسمه أبو سالم، يسأل ويقول: كثرة الرقاة فلا نستطيع أن نميز بين الشرعي وغير الشرعي، فما هي مواصفات القارئ والراقي الشرعي؟ الرقاة هدانا الله وإياهم على قسمين: منهم رقاة طيبون ينفذون على المريض يرقون بكتاب الله والمأثور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يشارط يعني ولا يحرجون الإنسان، ويرفقون بالمريض ويعطفون عليه ولا يكلفه ما لا يطيق. ومن الغراء من عندهم جهالات وخرافات وخزعبلات، يقرأ على قراءة لا يفهمها المريض ولا يدري ما هي، ألفاظ غير معروفة، وهذا خطأ. وهناك الكذب في الأحاديث فيقول: أنا أخرجت جنا من الناس فلان وفلان، وأنا فعلت، وعندي علم بالساعدة سحر، وعندي علم بالعائن إذا عان، وعندي، وكل هذه من الأخطاء التي يجب أن يترفعوا عنها ويبتعدوا عنها ويتقوا الله في أنفسهم، ولا يخلو بالنساء بدون محرم، فإن هذا من الفتنة. نسأل الله لهم الهداية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، الأخ مصطفى عثمان سوداني مقيم في المملكة، يسأل يقول: كيف يحقق المسلم بركة المال؟ يحقق بركة المال إذا أخذ المال بحقه من غير غش ولا خداع ولا كذب وتزوير، وصرفه بحقه وأدى حق الله منه، فإنه يساوي بركة فيه. إذا أدى حق الله ولم يسرف ولم يبذر فإنها من أسباب البركة. نعم، سؤاله الآخر أو الفقرة الأخرى من سؤاله يقول: كيف أنقي مالي من المتشابه في المال؟ انظر يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فأيما حل من حرمته من أمرين حلال، اترك هذا المال تخلصا منه، وإياك أن تقبل ما مشابه فتقع في الحرام. يقول بارك الله فيكم سؤاله الأخير، يقول: المال الزائد في حسابي الخاص في البنك والذي جاء عن طريق الفوائد، كيف أتصرف به؟ اسحبه وتصدق به ولا تعد مثله. أتابكم الله. أبو عمر من الخرج يقول حفظكم الله، ماذا علينا تجاه اليتامى حيث أن هناك تقصير حاصل من المجتمع تجاههم؟ اليتيم فاقد الأب وأكبر وأعظم فاقد الأبوين جميعا، على المسلم الاعتناء بهم والاهتمام بشأنهم وتربيتهم وتعليمهم وتوجيههم والأخذ على أيديهم حتى يبلغ رشدهم ويعرف النافع من الضار. قال الله تعالى نبيه: ألم يجدك يتيما فآوى، ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر. وقال: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكابر الجنة كهاتين شبك بين أصابعه. ففضل اليتيم وتربيته والإحسان إليه أمر مطلوب، وأيام لا ينبغي نهره ولا تحتك إذانته. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليهلك أموالهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموالا وظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصل سعيرا. وقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سعيد محمد من عرعر يقول: ما حكم من يتمنى الموت لمرض أصابه؟ مكروه ممنوع. حديث: لا يتمنى أن أحد الموت دون أصابه نزل به. فإن كان يقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وأمتني ما علمت الموت خيرا لي. أما تمني ولا يجوز، لعل الله يتوفق في ساعة من الساعات تذكر الله توب إلى فيها تستغفر الله من ذنب، فهذا خير لك من أن ينقطع عملك بالموت. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا بدر من القوعية يقول حفظكم الله: هل يجوز في صلاة الجمعة أن يخطب الإمام وأن يصلي المؤذن؟ لا مانع. نعم. سؤاله الآخر يقول حفظكم الله: بعض الناس يكتبون آيات من القرآن الكريم ويمحونها بالماء ويشربونها، ما حكم ذلك؟ أجاز العلماء، لا مانع إن شاء الله. يتساءل في سؤاله الأخير يقول: ما هو مفهوم الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية التي بكتاب السنة، بأن ينفذ على فاتحة الكتاب آية الكرسي المعوذتين قل هو الله أحد أو المأثور من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. رجل فاتته صلاة الليل ولم يستيقظ إلا من النهار، فهل يصلي صلاة جهرية أم سرية؟ يصليها جهرا بينه وبين نفسه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تخصيص يوم في الأسبوع لزيارة القبور؟ لا أصل له. النبي قال: زور القبور فإن ذكركم الآخر، لكن لم يحددنا يوم ولا أسبوع. نعم. حفظكم الله. يسأل عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، يقول: هل هو قوليا أو فعليا؟ بالأقوال. فالشرك بالأقوال. لو قلت: يا رب، يا ولي الله، اكشف ضري، اشف مريضي، كن أكبر، لو ذبحت له من دون أكبر، فهو أقوال وأفعال شركية بالأقوال والأفعال جميعا. نعم. هذا صالح من الجبيل يقول: رجل صلى الفجر في جماعة، ثم أتى رجل آخر تأخر عن صلاة الجماعة وطلب من الأول أن يصلي معه كنافلة ويكسب الآخر أجر الجماعة، فما حكم ذلك؟ لا مانع، لأن مرة يصلي قال: ألا أحد يصلي صدق معه صدق ولو يصلي معه. سؤاله الآخر يقول: لي أم مرضت قبل شهر رمضان الماضي بتسعة أيام، وأخذت من رمضان خمسة أيام ثم توفيت رحمها الله، هل عليها صوم أم لا؟ أطعموا على خمسة أيام فقط. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: ما حكم النميمة وخاصة في مجالس النساء؟ هي حرام. ولا أطع كل حلاب مهين هماز مشاء بنميم ويسول عذاب القبر، لأن مرة بقبر قال: إنهم يعذبان وما يعذب كبيرا ما أحدهم فكان يسلم من البول، وأما الآف كان يجيب النميمة، وقال: لا يدخل جنة قتال نمام. فهي حرام، لأن يتفرق القلوب وتنسي العداوة والبغضاء بين المجتمع. نعم. سعيد الأسمري يسأل ويتساءل، يقول هل هناك فرق بين الطواف حول الكعبة أو في الدور الأول أو الثاني؟ لا فرق بينها إن شاء الله. نعم. ثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه رسالة من محمد صالح، يقول كيف نوفق بين الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم وقوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار؟ النبي قال إن يكن الشؤم، إن يكن، لم يقل الشؤم، قال إن يكن، إن يوجد شؤم فأولى من ثلاثة المرأة والفرس والدار، إن يكن، ولم يقل فيها، لكن إن يكن إن الشؤم يمكن يكون فيها، أما التشاؤم فإنه غير وال وغير مطلوب. وأثر التفاؤل يا شيخ، كان يعجبه الفاؤل وكان طيبة. نعم بارك الله فيكم. هذه أم ثامر من الطائف تقول هل تتضاعف السيئات في مكة وما كيفية المضاعفة في هذه الحال؟ جاء في الحديث أن صلاة في مسجد رسول الله خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وأن الصلاة في المسجد الحرام خير بمئة ألف صلاة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل يقول ما هو الواجب تجاه من يصلي الصلوات بعد فوات أوقاتها كمن يصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ يرى بعض العلماء أن من أخر صلاة حتى خرج وقت متعمدا فإنه لا يقضيها لأنه قد ضل وكبر بهذا الفعل الشديد. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال حفظكم الله من ياسين محمد، يقول ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف، هل تجوز أم تبطل؟ والله الحديث النبي رأى رجل صلي خلف الصف فقال لا صلاة لفد خلف الصف وأمر يعيد الصلاة، فالمطلوب من المؤمن أن يبحث عن موقف إما عن يمين الإمام أو ينبه أحد الإخوان ليشارك ليصف معه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.